يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع كالصلاة على الميت والاستسقاء والكسوف والخسوف؟ هل ايش؟ هل يباح الجلوس في جميع صلوات التطوع؟ كيف الجلوس؟ يعني مريض ما يبغى يقوم يصلي على الميت وهو جالس، ما في بأس، يصلي على الميت وهو جالس. يقول هل لي نصف الأجر وأنا قادر على القيام؟ لا، ما يجوز الجلوس، القيام ركن، ولا يجوز الجلوس إلا للمريض العاجز، هذا مثل الفريضة، القيام ركن. نعم.